المقفلة الشرعية من القدرية وضحناها، والهداية الشرعية كذلك لا تتأتى له ولا تقبل منه، هذا له شاهد وله شواهد في الشرع. فتوبة الزنديق وكالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يشتمه بعد موته، وكالذي يؤمن ويرتد ثم يحارب المسلمين ويقتل بعضهم، هذا ما تقبل له توبة. فلما دخل صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس كلهم آمنون إلا أربعة نفر، قال هؤلاء الأربعة لا تؤمنوهم، مقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة: عبد الله بن خطل، عبد الله بن سرح، ومقياس بن صبابة وعكرمة. أما مقياس فبعد ارتداده قاتل وآذى المسلمين، وأما عبد الله بن سرح فكان كاتبا للوحي فهرب وارتد وقال: أنا كنت أملي على محمد أن يكتب هذه الآية بهذه الكيفية ويكتبها بهذه الكيفية ويزيد وينقص، وهجى المسلمين. وعكرمة آذى الناس، وأما عبد الله بن خطل فكان يهجي ويؤذي المسلمين. فأهجر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوهم ولو كانوا على أستار الكعبة. فقتل عبد الله بن خطل وكان معلقا بأستار الكعبة، وقتل مقياس بن صبابة، تبادر إليه اثنان فكان الشاب أسرع فقتله. وأما عكرمة بن جهل ففر، فلما وصل سيف البحر وجد مركبا فركب فيه، فلما ركب الفرك اشتدت بهم الريح، وشعر الناس عن الراكبون في الفلك أنهم على غرق، فنادى بعضهم ببعض نادى بعضهم بعضا: ألا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تلجأوا إلى الله وحده. فقال عكرمة: إذا كان لا ينجينا إلا إلى الله هو الذي ينجينا من ذلك، فاللهم إني أصدقك بأنك إن أنجيتني لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيضع أضع يدي في يده فآمنوا به فأنجاهم الله، فذهب عكرمة فآمن. فأما عبد الله بن سرح فجاء إلى عثمان، فذهب عثمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه آمن فبايعه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفي ثلاثة مرات، ثم في الثالثة بايعه. وكان أنصاري عاهد الله لئن رآه ليقتلنه، فكان ماسكا سيفا. فلما أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه شم سيفا، وقال رسول الله: لما لم تقتله؟ قال: كنت أنتظر إشارة منك، يعني تغمز لي بعينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهؤلاء شرعا لم يقبل الله لهم منهم توبة، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لن تقبل قضاء وقدرا، ولن تقبل شرعا وتكليفا. أما القضاء والقدر فإنه يقفل على قلبه ويزين له الباطل حقا، والتزيين من الله، لكن لا يقال أنه فعل من أفعال الله، يقال خلق من خلق الله عز وجل، خلق الله في قلبه ذلك الباطل، فعله حق وصواب. فلما خلق التزيين في قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فما رأى ما عليه إلا حق، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وأما كونه لا يهديه الله عز وجل شرعا فإن الله لا يقبل توبة الساب، ولا يقبل توبة من آذى المسلمين بعد ارتداده، فبينا تلك الأمثلة. وكذلك الزنديق، فهذه على ظاهرها، لكن لما كان ظاهرها مشكل في أن الله يقبل توبة التائبين وأن الله شرط ذلك في كتابه. ظن أناس أن هذه الآية إما منسوخة ولا نسخ، وجعل بعضهم أنها من مات على كفر، والظاهر أنها هي كما أخبر الله عز وجل أن الله لا يقبل من ارتد على كفره من ارتد بعد إيمانه وزاد كفرا على كفره، فإن الله لا يقبل منه توبة ولا يهديه الله عز وجل، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ما قال إلا الذين تابوا، فدل على أن هذه الآية غير تلك الآية. هذا المعنى والله حق هو الصواب، ويزيح كثير من الإشكالات. والتوبة إذا علم الله من العبد الإخلاص وتاب فإن الله يتوب عليه. ولذا اسمعوا إلى قوله سبحانه، جاءت قال تاب في أول الآية ثم يتوب عليهم في آخر الآية، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال لقد تاب، ثم قال ثم يتوب عليهم، ثم تابوا ليتوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لقد تاب ثم تاب الله عليه. ما الفرق بين التوبة الأولى والتوبة الثانية؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في غزوة تبوك، لأنهم كانوا فقراء ضعاف والثمار أينعت والحر شديد، وكان عسرا أن يخرج الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في غاية الضنك والشدة والتعب. وثلاثة، تخلف من تخلف من المنافقين، وثلاثة سنعرف قصتهم فيما بعد. فالله عز وجل يقول لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين وعلى الأنصار. هذه التوبة التوبة القدرية، أن الله حكم وقدر أنه يتوب عليه، واضح؟ فلما قدر وحكم في الأزل أنه يتوب عليهم تابوهم ثم تابوا، لأن ما يمكن الإنسان أن يتوب إلا إذا أذن الله عز وجل، لا يمكن أن يتوب الإنسان إلا إذا أذن الله عز وجل من بعد إذنه، يعني بعد مشيئته. إن لم يشأ الله لإنسان توبة لا يوفق إليها. فالأولى هي المشيئة القدرية الكونية، ثم تاب عليهم ثانية بمعنى قبل منهم تلك التوبة. هذا المعنى يتضح معنى الآية، وليكن في إشكال ما يفهمها الناس. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، أي قبل منهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. التوبة الأولى القدرية، والتوبة الثانية القبول لهم بعد إذنه سبحانه. ثم قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة منهم كعب بن مالك وأمية بن هلال وغيرهم، ثلاثة أنصار من الصحابة تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم إذنا ومشيئة وقدرا، ثم تاب عليهم قبل منهم التوبة بعد إذنه ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الشاهد أن التوبة الأولى بمعنى الإذن والمشيئة، والتوبة الثانية بمعنى القبول. فالإنسان يقول اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، تسأله دائما. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يحصى عليه في المجلس الواحد أنه يستغفر الله ويتوب عليه ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. الشاهد أن من كفر بعد إيمانه وازداد كفرا أن الله لا يقبل منه التوبة قدرا وكونا وشرعا، وأولئك هم الضالون. اقرأ ما بعدها. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذا صنف ثالث. الصنف الأول كفروا بعد إيمانهم بعد أن رأوا البينات وجاءهم الرسول، فهؤلاء يتوب عليهم ويغفر لهم إن تابوا وأصلحوا. والصنف الثاني الذي كفر بعد إيمانه، ارتد بعد الإيمان وازداد كفرا، فهذا لا تقبل له توبة. والصنف الثالث الذي كفر بعد إيمانه ومات على كفره، أو كان كافرا ومات على كفره، فإن الله لا يقبل منه توبة ولا يغفر له. 3 أصناف: ارتد وآمن، إن الله وآمن وأصلح إن الله يقبل منه. ارتد وكفر وزاد على الكفر ضررا على المسلمين فإن الله لا يقبل منه توبة ولا يهديه. والآخر كفر ومات وهو كافر، فهذا لا يقبل الله، فهذا لن يغفر الله له ويكون مصيره جهنم. اسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أي أن الله عز وجل يوم القيامة لو أراد أن يأتي بملء الأرض ذهبا لأجل أن يفتك من عذاب الله لن يقبل الله منه. كلمة ولو افتدى به، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، كلمة ولو افتدى به قد يفهمها القارئ بمعنى أن الله لن يقبلها منه حين الافتداء، لا، ليس كذلك. هذا لو جاء بملء الأرض ذهبا وقال يا ربي أنا أفتك من هذا العذاب يوم القيامة ما يقبله الله منه. ولذا جاء في الحديث، في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: لقد قبلت منك أيسر من ذلك أن تقول لا إله إلا الله، فما يقبل منه ذلك. وأما قوله سبحانه ولو افتدى به، أي أنه لو أنفق هذه في سبيل الله وأراد الخلاص لأجل أن يفتك فإن ذلك لا يقبله الله منه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اقرأ شرح هذه الآيات. نعم، ما بدأنا؟ سلام. اختلف المتأولون في كيف يترتب كفر بعد إيمان، ثم زيادة كفر. فقال الحسن وقتادة وغيرهما: الآية في اليهود كفروا بعيسى بعد الإيمان بموسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو محمد: وفي هذا القول اضطراب، أن الذي كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس بالذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالآية على هذا التأويل تخلط الأسلاف بالمخاطبين. قال أبو العالية وفيع: الآية في اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بصفاته وإقرارهم أنها في التوراة، ثم ازدادوا كفرا بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، من الافتراء والبخل والسعي على الإسلام وغير ذلك. قال الإمام أبو محمد: وعلى هذا الترتيب يدخل في الآية المرتدون اللاحقون بقريش وغيره. وقال مجاهد: معنى قوله ثم ازدادوا كفرا أي تموا على كفرهم وبلغوا الموت به، فيدخل في هذا القول اليهود والمرتدون. قال السدي نحو ثم أخبر تعالى أن توبة هؤلاء لن تقبل، وقد قررت الشريعة أن توبة كل كافر بعد أن ذكر المفسر ابن عطية رحمه الله أقوال المفسرين أنها نزلت في اليهود ونزلت في النصارى ونزلت في من آمن وكفر في المرتد، ورأى أن هذه الآيات لا توافق ظاهر الآية، بدأ أن يقول قوله. اسمعوا ما يقول ابن عطية. نعم. قد قررت الشريعة أن توبة كل كافر تقبل، سواء كفر بعد إيمان وازداد كفرا أو كان كافرا من أول أمره، فلا بد في هذه الآية من تخصيص تحمل عليه ويصح به نفي قبول التوبة. فقال الحسن وقتادة والمجاهد والسدي: نفي قبول توبتهم مختص بوقت الحشرجة والغرغرة والمعاينة، فالمعنى لن تقبل توبتهم عند المعاينة. وقال أبو العالية: معنى الآية لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوب من هذه الأفعال، وهم مقيمون على كفرهم، فأخبر الله تعالى أنه لا يقبل تلك التوبة. قال الفقيه الإمام: وتكمن الآية عندي أن تكون إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدين ختم الله عليهم بالكفر. طيب، اسمعوا الآن. الشاهد أن ابن عطية رحمه الله اضطر أن يقول أن هذه الآية مخصوصة على أفراد بأعيانهم، لأن ذكر أقوال المفسرين وكان فيها اضطراب، لأنها خالفت أصلا من أصول الإسلام أن باب التوبة مفتوح لجميع عباده، ولا يجوز للإنسان أن يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل. ثم ظاهر هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، ولم يستثني الله سبحانه أحدا، فاضطروا أن يقولوا ماتوا على الكفر حين الغرغرة، فأرادوا أن يتوبوا فلا يقبل الله منهم توبة، أو أن هؤلاء الذين آمنوا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأقوال ليس هو القول الصواب. ورأى ابن عطية أنها نزلت في أفراد بأعيانهم، أن هذه الآية مخصوصة بقوم فقط وانتهى أمرها، والآية باقية حكمها إلى أن تقوم الساعة، فإن الله لا يقبل. هذا وجه الصواب، وهو الحق إن شاء الله. إن الله لا يقبل توبة كافر مرتد بعد إيمانه وازداد كفرا بعد إيمانه بضراوة أذية المسلمين وقتل أفرادهم وانتهاك أعراضهم وشتم الرسول وأذية الناس وهجائهم. فهؤلاء لا تقبل لهم هداية ولا تقبل لهم توبة قدرا وشرعا. أما قدرا فإن الله يقفل على قلوبهم فلا يلتجئون إلى هدى، وأما شرعا فإنه لو تمكن المسلمون منهم يقتلونهم ولا تقبل لهم توبة. هذا وجه الصواب، وهذه فائدة عظيمة في هذا الدرس. أسأله سبحانه أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. يقول السائل: هل قال الراغب وكل ما أخبر الله تعالى بلفظ كيف عن نفسه فهو استكبار على طريق التنبيه للمخاطب أو توبيخا نحو كيف تكفرون بالله؟ ما معنى كلام الراغب؟ الراغب رحمه الله عنده دقائق في معاني المفردات، وهذه هبة من الله عز وجل. جهد الناس بعض العلوم فيبزون على غيره، هو له دقائق في فهم بعض المفردات. يقول: كلمة كيف أصلها للتعجب، أصلها للاستفهام وتأتي للتعجب، والتعجب إنما يأتي لإنسان لأنه يجهل كيفية هذا الشيء. أنت تتعجب من إنسان يقفز 5 أمتار ثم يطع على رأسه ما يتأذى، تستغرب، لأن سنة الله في خلقه أن من قفز من هذا العلو يتحطم أو يتهشم. كيف هذا السر؟ فيحرق العجب، أما الله فيحرق العجب من ذلك. أما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء ويعرف سرها وكنهها، فما يقال يتعجب في حقه. فإذا قال كيف، إنما هي في حق المخلوقين، أراد أن يقول ذلك. ولذا كان بعض كشريح رحمه الله لما سمع بعض القراء يقرأ قوله سبحانه: بل عجبت ويسخرون، قراءتنا بل عجبت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي عجبت من فعل هؤلاء ويسخرون من آيات الله وكونه. الله عز وجل نسب العجب إليه، بل العجب إليه، فقال بل عجبت، وهي قراءة واضحة لا يصح إنكارها. لكن لما رأى شريح أن هذا المعنى ما يليق، قال هذه ليست قراءة، وأنكرها، وهو من أهل السلف رحمه الله، اجتهاد منه. لكن الشاهد أن ما تعجب الله منه ليس كعجب المخلوقين، أنهم لا يعرفون كنه الشيء ولا كيف صار يتعجب منه، لا، ليس كذلك. الله عز وجل إذا تعجب منه بمعنى كيف هذا يكفر، وقد بينت له سبل الهداية ووضحت له هذا المخلوق يعرف أن عذاب من ارتد كذا وكذا، ووضحت له سبل الهداية، فهذا عجيب أمره، لا بمعنى يتعجب كعجب المخلوقين سبحانه، لا، تعجب المخلوقين، لا، ليس هذا المعنى. هذا معنى قول الراغب. اقرأ ما بعده. السائل: ما معنى القراءة الشاذة، وهل يحتج بها بالأحكام الشرعية، وهل يستدل بها بالتفسير كعمدة أم للاستئناس فقط؟ القراءة الشاذة يعني بعضهم يقول ما خرج عن القراءة السبع، وبعضهم يجعلها ما خالف المصحف، لكن الشاهد أن هناك قراءات عن غير السبعة، السبعة لأنها تواترت عن الناس وأجمع الناس عليها، وهي توافق رسم المصحف وتوافق وجها في العربية، وجاءت مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت قراءة أخرى بزيادة كلمة أو نقصان كلمة أو على غير هذا الطريق، فما تقرأ بها في الصلوات ولا يتلى بها في التعبدات. لكن إن جاءت بسند صحيح فهي قد تكون سنة، فقد تكون عضدا لحكم من الأحكام. كطراد بن مسعود جاءت بسند صحيح ثلاثة أيام متتابعات، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فوصف ثلاثة أيام بأنها متتابعات. هذه قد يستند بها أبو حنيفة رحمه الله على أن ما ذهب إليه هو الحق، لأنه جاء قراءة مسندة إلى الصحابة فيستأنس بها في الأحكام، أما أنها يقرأ بها في الصلوات لا. اقرأ ما بعد. سائل: المؤمن إذا ندم بعد الذنب وتاب واستغفر بصدق، إلا أنه وبعد فترة أغواه الشيطان وارتكب نفس الذنب وقد يتكرر منه ذلك، فهل تقبل توبته وتبدل سيئاته حسنات في كل مرة؟ الذي تاب بقلب صادق واستغفر الله عز وجل وأصلح، ثم انتكس ورجع إلى المعصية ثم ندم وتاب، إن الله يغفر له ويتوب عليه، باب التوبة مفتوح. إن الإنسان يستغفر، الاستغفار وتوبة، الاستغفار أن تمحو الله، أن تسأل الله محو أثر هذا الذنب، يا ربي إن كانت عقوبة فارفعها عني واغفر لي ذنبي، ثم تتوب بمعنى أنك تندم على ذلك الفعل وترجع إليه، ثم قد يحصل انتكاسة. فإذا علم الله صدقه في الثانية والثالثة، جاء في الحديث أنه يقول لعبده: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. إيش معنى اعمل ما شئت؟ أولا لا نعلم من هو هذا العبد. الأمر الثاني أن الله عز وجل اطلع على قلبه أن هذا لا يدوم على معصية، إنما تستهويه الشيطان تارة فيلجأ إلى الله بتوبة نصوح ثم يعود. فلما علم الله إخلاصه وعلم أنه لا يصر على معصية قال اعمل ما شئت، لأنه يستغفر، كما قال سبحانه في حق أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه علم أن هؤلاء لا يصرون على ذنب، وإن عملوا ذنب فبجهالة فبسرعة يعودون إلى الله ويرجعون إليه، لا بمعنى أن فتحت لكم باب المعصية افعلوا ما شئتم. نعم. السائل: هل الساحر له توبة؟ الساحر حده ضربة بسيف، لأن هذا حد من الحدود، كالزنا وقتل النفس ظلما، هذا ما تقبل له توبة، لا بد من قتله، لا تقبل له توبة يعني في الدنيا. أما الله أعلم، إن أخلص وتاب إلى الله عز وجل هذا شيء آخر، أما في هذه الدنيا ما تقبل من توبة، لا بد من إقامة الحد عليه، في حد وفي قصاص، قتل الحد ما تقبل منه توبة. نعم. السائل: هل يلحق الشرك والكفر بقاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ إيه نعم، بهذا المعنى تقريبا. نعم. أسأل سائل عن كيفية أداء صلاة التسابيح وما جزاؤه؟ لا تصح، لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. نعم. يقول السائل: وضع المصحف على الأرض لحاجة ما، هل يعتبر امتحان له؟ وضع المصحف لضرورة لحاجة لا، لكن بعض الناس يستهينون، يعني الصلاة تقام وفي أماكن يرفع فيها المصاحف ويضعها، فإذا رأيتها أن تحملها من بين يديه يغضب أولا، يرى أن تصرفك غير صحيح، وهو أخطأ في ظنه، لأن الله عز وجل أمر بتعظيم شعائر الله، نحن إذا رأينا هذه أضحية نكرمها ونعلفها طيب ونسمنها، وإذا رأينا بدنا مهداة إلى الكعبة ما نمسها بسوء نفسح لها الطريق ونزيح عنها الأذى، وإذا رأينا كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل حين يقول في كتابه: وإن كان المراد به اللوح المحفوظ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، لما قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، إشارة إلى أن هذا كتاب يرفع ويطهر، رفعه عن مكان عال أولى من وضعه، فإن لم يجد إلا ذاك الموضع فلا بأس، لكن الأحسن يوطد الإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا تعود أمر يستهجن ما غيره. هذا كثير يأتون قبائل من إفريقيا عندهم الألواح يكتبونها في لوحات في القرآن يضعونها في الأرض، هذه عادتهم، ما عندهم رفوف ولا أماكن، ثم يرون أن المصحف كاللوح، فإذا جاءوا وضعوه، وأحيانا يضعونه مع الجزم وأنعول الناس، ما قصدهم الاستهانة، لكن يرون هذا لا بأس فيه، لأنهم هكذا كانوا في ديارهم يفعلون هكذا بالألواح، فاعتادوا فعلا لم يروه شناعة، ما وقر في الصدر هذا التعظيم، لأن تعظيم حرمات الله تكون بالمراد وإحضار جلال الله وقدرته وعظمته، وأن تعظيم هذا من تعظيمه سبحانه، لأن المصحف يطهر ويطيب ولا تمسه إلا وأنت طاهر، فمن فعل هذا لا تبدعه ولا تستهجن منه ما فعل، واشكره على ذلك وطاوعه، ألم في يدي أخيك. اقرأ ما بعده. السائل: قدمت إلى مكة وأديت العمرة عن نفسي، هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن والدي وذلك بخروجي للميقات الإحرام ورجوعي مرة أخرى لأداء العمرة عن والدي؟ ارجع للميقات، ميقاتك من حيث أتيت. نعم يا أخي. وهل أحلق شعري بالموسى أم أكتفي بتحليق